وليلة القدر شأنها عظيم، خير من 1000 شهر، أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. هذه الليلة شأنها عظيم، على المسلم أن يحرص على قيامها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليله، شد مئزره وأحيا ليله ويقضى أهله. ومفهوم قولهم أحيا ليله أنه لا ينام في هذه الليالي. وكان عليه الصلاة والسلام يخلط 20 بقيام ونوم، لكن إذا دخلت العشر شد المئزر وطوي الفراش وأحيا الليل، مع أنه ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام قيام ليلة كاملة اللهم إلا هذه العشر. وهذه العشر هي أفضل ليالي العام، لأن فيها ليلة القدر التي شأنها وقدرها عظيم عند الله جل وعلا، فهي ذات قدر عظيم، أو من يقومها يكون له شأن وقدر عظيم، أو لأنها يقدر فيها ما يكون في أيام العام. المقصود أنها ذات قدر عظيم وشأن، من وفق لقيامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم القيام فقد حرم، يعني لا أشد من هذا الحرمان، يعني ما يعادل 83 سنة ونصف في ليلة واحدة. فضل الله عظيم ولا يحد فضله، لكن الحرمان لا نهاية له. بعض الناس يجلس في المسجد ويصلى على الجنازة وهو جالس، يقول يا أخي للقيراط قم صل مع الناس، قم صلي النمس على جنازة. ما أمثلة واقعية يا أخوان، مهم من فراغ. الحرمان لا نهاية له، لكن من أعظم الحرمان أن يحرم هذه الليلة العظيمة.